صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته البررة الأطهار ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في غزوة الفتح الأعظم حيث نصر الله دينه وأعز رسوله وطمع الشرك وكسر المصطفى عليه الصلاة والسلام الأصنام، ودخل الناس في دين الله أفواجا. وكان ذلك في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة، وسببها كما مر بنا في صلح الحديبية أن من أحب أن يدخل في عقد محمد دخل، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش دخل. فدخل بنو بكر مع قريش، ودخلت خزاعة مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم أغار بنو بكر على خزاعة عند ماء يقال له الوتير، وساعدت قريش بني بكر بالسلاح، ودخل معهم بعض الناس خفية للقتال. فلجأت خزاعة إلى الحرم، وكان رئيسهم رئيس بني بكر يقال له نوفل ابن معاوية الديني. فدخلت بنو خزاعة أو فدخلت خزاعة الحرم مهتمين به، لأن من دخله كان آمنا. فقال له قومه: إلهك إلهك، يعني وقف عن الاعتداء، وقف القتل، كف عن سفك الدماء. فقال: لا إله، خذوا شعركم، إنكم تسرقون في الحرم، وهذا مثل. هكذا قال الرجل. فقتل من خزاعة عدد كبير. فذهب عمرو بن سالم إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة، وكان عليه الصلاة والسلام جالسا في المسجد مع أصحابه. قال: يا ربي، إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا وقتلونا ركعا وسجدا. فقال عليه الصلاة والسلام: نصرت يا عمرو بن سالم. ثم جاء بعد ذلك بديل ابن ورقاء، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما حصل. ورجع بديل إلى مكة، وبينما هو في الطريق التقى بأبي سفيان والتقى بعدد من الناس، فقالوا: من أين أتيت؟ قال: من منازل خزاعة، ولم يخبرهم بأنه جاء من المدينة. فقال أبو سفيان: ننظر إلى الروس، روس ناقة بديل، وفته. فقال: إن كان فيه نوى فقد جاء من المدينة، لأن أهل المدينة هم الذين يعلقون نوقهم النوى. فوجد أنها فهمهم الأمر واشتد بهم الأمر. ماذا يعملون؟ عرفوا أنهم غدروا وخانوا ونقضوا العهد. ما الحل؟ الحل أن يرسلوا أبا سفيان إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام ليزيد في المدة ويقوي العهد. فقال عليه الصلاة والسلام: كأني بأبي سفيان وقد جاء يريد تقوية العهد وزيادة المدة. وإذا بأبي سفيان قد أقتل من المدينة. أول ما بدأ دخل على ابنته أم حبيبة زوجة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان هناك فراش حصير موضوع. ما كان من أم حبيبة رضي الله عنها إلا أن طرت الفراش، طرت الفراش. فتعجب الرجل، قال: أي بنية، هي ابنته، أرغبت به عني؟ يعني تريدين الفراش ما أجلس عليه بقيمة الفراش ومكانته، أم رغبت به عنه؟ يعني الفراش أقل مما أستحق. قالت: لا، إنه فراش رسول الله وأنت مشرك نجس، لا يمكن أن تبقى. فقال أي بني لقد أصابك بعدي شر حينما طوت الفراش عنه، لأن الإيمان وقوة الإيمان وصلابة العقيدة جعلها تطوي الفراش عن أبيها احتراما لصاحبه وهو المصطفى عليه الصلاة والسلام. ذهب إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله، وقال يا محمد، تريد تقوية العهد وزيادة المدة؟ فلم يرد عليه شيئا، ما أجابه بشيء. ذهب إلى أبي بكر فما رد عليه وقال كلم رسول الله، قال لا لا أكلمه. ذهب إلى عمر رضي الله عنه وقال والله لو لم أجد إلا الزر إلا الزر لجاهدتكم به. فيقول كان أدنى العدو أو أعدى العدو. ذهب إلى علي رضي الله عنه قال أنت أقرب الناس صلة بي وأقواهم رحما، فهل لك أن تكلم رسول الله؟ قال لا لا أكلمه، وقد عزم المصطفى عليه الصلاة والسلام على أمر لا يمكن أن أكلمه. وكان الحسن طفل صغير يدب عند أبيه علي وعند أمه فاطمة، فقال يا فاطمة هل لك أن تجعلي ابنك هذا يجير بين الناس فيحصل على غنيمة إلى الأبد أو فخر من الأبد؟ قالت ابني أصغر من ذلك ولا يمكن لأحد أن يجير على رسول الله. فرجع مرة أخرى ووجه الكلام لعلي رضي الله عنه وقال إن الأمور قد ضاقت وإن السبل قد انقطعت فانصحني. قال لا أجد. قال انصحني. قال لا أجد إلا أن تأتي إلى المسجد لأنك شيخ كنانة وكبيرها وتقول أيها الناس لقد أجرت بين أيها القوم أو أيها الناس لقد أجرت بين الناس. طيب الكلام هذا ينفع ولا ما ينفع؟ لا لا لا. قال لا أجد لك إلا هذا. فذهب ووقف عند باب المسجد وقال أيها الناس لقد أجرت بين الناس. ما أجابه أحد. عاد قافلا إلى مكة. لما وصل إلى مكة سألوا ماذا عمل، لأنهم ينتظرون بفارغ الصبر ويعرفون أنهم غدروا وخانوا ونقضوا العهد ونأوا عن الطريق السوي وغرقوا المواتين. ماذا عمل؟ قال جئت محمد ما رد علي، وجئت ابن أبي قحافة وكذلك ما أعطاني نتيجة، وجئت عمر وإذا به أعدى العدو، وجئت علي وما وجدت إلا أنهم نصحني بكذا. قالوا طيب لما قلت أيها الناس إني أجرت بين القوم أو بين الناس هل أجاب رسول الله؟ قالوا ما زاد على أن لعب عليك. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم أبعد العيون أو أعمي العيون عنا. وسار عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. في أثناء الطريق نزل الوحي بأن حافظ ابن أبي بلتعة أرسل كتابا إلى أهل مكة وأعطاه امرأة يعني أمة لأجل أن توصله إلى مكة. فأرسل المصطفى عليه الصلاة والسلام الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال اذهبا إلى مكان كذا وخذوا الرسالة التي مع تلك الأمة. جاءوها. أين الرسالة؟ ما معي. أحضري الرسالة ما معي. فتشوا رحلها ومتاعها ما وجدوا شيء. قالوا المصطفى عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إما أن تخرجين الرسالة وإلا سوف نجردها. فما كان منها إلا أن أخرجتها وقد ربطتها في حقيقة شعرها في الضفائر، وإذا بها من حافظ بن أبي بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم بمجيء المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنقه وقد نافق. فقال عليه الصلاة والسلام فقال حافظ لا تعجل يا رسول الله، والله إني لمؤمن حقا ومصدق برسالتك، وإنما كل من معك لهم أهل بمكة يحمون أسرهم، وأما أنا فليس لي أحد، وأريد بهذه الرسالة أن تكون يدا عند أهل مكة مع قناعتي وإيماني بأن الله ناصرك ومؤيدك. قال عمر دعني أضرب عنقه، فقال عليه الصلاة والسلام لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، فقد سار عليه الصلاة والسلام. وعندما قرب من المدينة كان هناك ثلاثة نفر، حكيم بن حزام وأبو سفيان ومن معهم يأخذون يتصلون، فرأوا وبديل بن ورقة، فرأوا نيران أكثر من 10,000 نار وقد مشعلت. من هؤلاء؟ قال بعضهم هذه خزاعة، بديل قال لا ما هي خزاعة، خزاعة أنها كثر ما عندهم إمكانيات. فبدأوا يتحسسون، وكان العباس بن عبد المطلب قد أسلم والتقى بالنبي عليه الصلاة والسلام في الطريق وخرج على بغلته يتحسس، فقال فسمع صوت أبو سفيان قال نعم فلان، قال نعم. فعند ذلك قال من هؤلاء؟ قال هذا محمد، وقد جاءكم رسول الله بما لا قبل لكم به، فأسلم تسلم وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام سيضربه. فركب وركب خلفي، فركب أبو سفيان مع العباس خلف رسول الله، خلف العباس على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما مر بحي أو مر بفرقة نظروا قالوا عم رسول الله وعلى بغلته، يعني حتى هذا المكان الذي فيه عمر، فلاحظ فإذا به أبو سفيان. قال عدو الله الحمد لله الذي جاء بك على غير عهد وميثاق، وأسرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في ضرب عنقه، إلا أن العباس أسرع فوصل إلى مكان رسول الله قبل أن يصل عمر رضي الله عنه. فقال هذا أبو سفيان وقد جاء وقد أمنت يا رسول الله. فألح عمر على رسول الله يستأذن في ضرب عنقه، فقال له العباس لا، والله لو كان من بني فلان ما قلت هذا، يعني من بني عدي الذي هم أسرة عمر. فقال عمر يا عباس والله إن إسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب، الخطاب اللي هو أبو عمر، لأني أعرف أن إسلامك يدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب. فقال عليه الصلاة والسلام لعمر للعباس خذه عندك أي الصباح. ولما أصبح جاء فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال رجل أعرف أن الله إله حق والخالق والرازق ومن يستحق العباد. قال عليه الصلاة والسلام وأن محمد رسول الله؟ قال أما هذه ففي النفس منها شيء، أما هذه ففي النفس منها شيء. فقال العباس أسلم قبل أن تضرب عنقه. عند ذلك قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام العباس أن يأخذ به أبي سفيان عند طريق ضيق لأجل أن تمر به الكتائب. وكلما مرت كتيبة من هؤلاء؟ هؤلاء. فلما مرت كتيبة لا يرى منهم إلا وقد غطاتهم الحديد. من هؤلاء؟ قال هذه كتيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الأنصار والمهاجرون. قال العباس إنه لا قبل لأحد بهؤلاء. وقال العباس يا رسول الله إن أبا سفيان يحب أن يكون له من الأمر أو يحب أن يكون له شأن. فقال عليه الصلاة والسلام من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ودخل عليه الصلاة والسلام من أعلى مكة وأمر خالد أن يأتي من أسفلها، وقال موعدكم عند الصفا ومن قابلكم فاقصدوه. فتجمع بعض الأوباش من أهل مكة ووقفوا في طريق خالد إلا أنه قضى عليهم، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ثم صعد إلى الكعبة، لأنه ما كان محرم، ما دخل بعمره، ما كان محرم، وصلى ركعتين داخل الكعبة أمام الباب مستقبلا الجدار، وأقفل باب الكعبة ثم دار في نواحيها وكبر في كل ناحية، ثم فتح الباب وقال: يا أهل مكة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الخلقاء. فأنتم الخلقاء عدد من الأشخاص كان صدر منهم أذى للدعوة وعداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم صفوان ابن أمية، ومنهم عكرمة بن أبي جهل، وعدد في حدود العشرة أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دماءهم. فقال: وإن تعلقوا بأسفار الكعبة فمنهم من أسلم وصفح عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قتل، وبذلك انتصر الإسلام وانقمع الشرك. ويقول شيخ الإسلام القيم: هو الفتح العظيم الذي أعز الله به دينه. ثم بعد ذلك، لأن مكة كانت هي المعقل الكبير للشرك وللطغيان، انتهت ودخل أهلها ودخلت القبائل في دين الله أفواجا. هذا موجز لما حصل من أحداث. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد. أولا، غزوة الفتح الأعظم هي من أعظم الوقائع ومن أهم الأحداث وأكبرها. لو سألت سؤالا: ما السبب؟ لأن عندنا عقد بصلح الحديبية 10 سنين، ما مضى 10 سنين، ما السبب؟ نقول أيها الأحباب، ما السبب في هذه الغزوة؟ النبي عقد أهل مكة على الصلح في صلح الحديبية عندما جاء سهيل بن عمرو وقال عليه الصلاة والسلام: سهولا سهولا أمركم. لكن ما مضى السنة الثامنة الآن، مضى سنة واحدة مثلا، فما هو السبب؟ نقض العهد. نعم، السبب نقض العهد. من الذي نقض يا بني؟ بنو بكر. وش نقضوا؟ العهد الذي بين، من الذي نقض؟ بنو بكر. لأن عندنا في من ضمن البنود: من أحب أن يدخل في عقد محمد دخل، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش دخل. فدخل بنو بكر في عقد قريش، ودخلت خزاعة في عقد المصطفى. فالذي نقض العهد هم قريش، هم قريش. وكيف نقضوا العهد؟ أعانوا بني بكر على خزاعة، مدوهم بالسلاح، ودخل الرجال معهم سرا وقتلوا خزاعة وهم في الحرم، وقتلونا ركعا وسجدا: إن قريشا أخلفوك الموعدة. نعم، فالسبب في غزوة الفتح أن قريشا نقضت العهد الذي كان بينها وبين المصطفى عليه الصلاة والسلام، حيث أعانوا بني بكر على خزاعة الذين حالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: غزوة الفتح الأعظم. تاريخ وأنا أقول أي سنة؟ أي سنة؟ في السنة الثامنة من الهجرة. وفي أي شهر؟ في رمضان، في السنة الثامنة، وفي رمضان المبارك. فكثيرا من الفتوح والانتصارات للإسلام والمسلمين إنما تمت في رمضان. نعم. وكانت سنة 8 في رمضان، وسببها أن بكرا عدت على خزاعة على مائهم الوتير، على ماء لهم يقال لهم الوتير. نعم. فبيتوهم وقتلوا منهم مقتلة، وأخذوا السلاح من أهل مكة، ودخل أهل مكة معهم في القتال أيضا. نعم. وكان في صلح الحديبية أن من أحب أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش فعل. فدخلت بنو بكر في عقد قريش، ودخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن بني بكر وثبوا على خزاعة ليلا بماء، عند الماء الذي يقال له الوتير. نعم. بما أن يقال له الوتير قريبا من مكة، وأعانت قريش نقض العهد ونقض الميثاق والنكوص عن ما حصل من اتفاق كان بمساعدة قريش لبني بكر بالسلاح ودخول بعضهم في معمعة القتال مع بني بكر. وأعانت قريش بني بكر بالسلاح وقاتل معهم بعضهم مستخفيا ليلا حتى لجأت خزاعة إلى الحرم. لجأت خزاعة إلى الحرم، لما دخلوا في الحرم كان قائدهم اسمه نوفل قائد بني بكر، نوفل ابن معاوية الجيل. قالوا له إلهك إلهك، يعني وقت ما بعد دخول الحرم ما يمكن قتال. قال لا إله لا إله، اليوم كلوا شعركم إنكم تسرقون في الحرم وهذا من مثله. نعم. فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر لنوفل بن معاوية الديلي، وكان يومئذ قائدهم، هو القائد، القائد لبني بكر هو نوفل بن معاوية الديلي، نوفل بن معاوية الديلي. نعم. يا نوفل إنا قد دخلنا الحرم، إلهك إلهك، يعني عليك أن تراقب إلهك، عليك أن تخاف من سطوته ومن أخذه، فإنه يأخذ أخذ عزيز مقتدر. إلهك إلهك، راقب إلهك، خف من إلهك. قال لا لا إله، أصيبوا شعركم. نعم. فقال كلمة عظيمة لا إله له اليوم يا بني بكر، أصيبوا شعركم. نعم. فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم، أفلا تصيبون شعركم، يقوله من هو نوفل ابن معاوية الديلي. نعم. فخرج عمرو بن سالم الخزاعي، خرج عمرو بن سالم يخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخرج بعده فديل بن ورقة يخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام عني لي أبي سفيان وقد جاء، جاء لماذا؟ في مهمتي يطول العهد ويزيد المدة، بدل ما يكون 10 سنين جعلها 15 سنة 20 سنة. نعم. فخرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فوقف عليه وهو جالس في المسجد بين ظهراني أصحابه، فقال يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأسلدا، قد كنتم ولد ولدا وكنا والد، ثم تأسلمنا ولم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أيدا، فانصر هداك الله نصرا. نعم. وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، أبيض مثل البدر يسمو صعدا، فيما حسفا وجهه تربدا، فيه في فيرق كالبحر يجري مذبدا، إن قريشا أخلفوا الموعدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوا لي في كذا رفدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا، هم بيتون بالوتير وجدا، يعني احنا نايمين بالوتير مع الوتير، وقتلونا ركعا وسجدا. فقال عليه الصلاة والسلام نصرت يا عمرو بن سالم. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمرو بن سالم. نعم. ثم خرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فأخبروه بما أصيب منهم وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم. فقال رسول الله، مظاهرة مساعدة ومعاونة ومعاضدة. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العقد ويزيد في المدة، بعثته قريش وقد رهبوا للذي صنعوا. ثم قدم أبو سفيان فدخل على ابنته أم حبيبة، زوجة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته عنه، فقال يا بني ما أدري أرغبت به عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ قالت بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأنت مشرك نجس. نعم. فقال والله لقد أصابك بعدي شر. نعم. ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فكلمه فلم يرد عليه شيئا، ثم ذهب إلى أبي بكر فكلمه في أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما أنا فاعل. ثم أتى عمر فقال أنا أشفع لكم، أنا أشفع لكم، والله لو لم أجد إلا الزر لجهدتكم به. أنا أشفع لكم، والله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. ثم دخل على علي وعنده فاطمة والحسن غلام يدب بين يديها، فقال: يا علي، إنك أمس القوم بي رحمة. أمس القوم يعني أقربهم، أقربهم مني. وإني جئت في حاجة فلا أرجعن خائبا، اشفع لي، اشفع لي، اشفع لي إلى محمد. فقال: قد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه، ما نستطيع أن نكلمه فيه. فقال لفاطمة: هل لك أن تأمر ابنك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب في آخر إلى آخر سيد العرب إلى آخر الدار؟ قالت: ما يبلغ ابني ذلك وما يجير أحد على رسول الله. فقالت: ما يبلغ ابني ذلك وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أبا الحسن، إني رأيت الأمر قد اشتد وإن الخصب قد عظم، فانصحني. فقال: يا أبا الحسن، إني رأيت الأمور قد اشتدت علي، فانصحني. قال: والله ما أعلم شيئا يغني عنك، ولكنك سيد بني كنانة فأجر القوم. ولكنك سيد بني كنانة فقم وأجر بين الناس ثم الحق بأرضك. قال: يا ترى هذا ينفع ده ما في بيله؟ فقال: أو ترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ قال: لا والله ما أظنه، ولكن ما أجد لك غير ذلك. فقام أبو سفيان في المسجد فقال: يا أيها الناس، إني قد أجرت بين الناس. ثم ركب بعيره وانصرف عائدا إلى مكة. فلما قدم على قريش قالوا: ما وراءك أخبارك؟ قال: جيت الرسول ما رد علي، وجيت أبو بكر واعتذر أنه يكلم الرسول، وجيت عمر وجدت أعداهم، وجيت علي وكذلك. إلا أن قالوا: سويت؟ قال: إني وقفت عند باب المسجد وقلت إني أجرت بين الناس. قالوا: طيب الرسول أجاب شيء؟ قالوا: ما زاد على اللعب عليه. فلما قدم على قريش قالوا: ما وراءك؟ قال: جئت محمدا فكلمته فوالله ما رد علي شيئا، ثم جئت ابن أبي قحافة. من يعني؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فلم أجد فيه خيرا. ثم جئت عمر بن الخطاب فوجدته أدنى العدو يعني أعدى العدو. ثم جئت علي فوجدته ألينهم، لكن ما أعطاني نتيجة. فوجدته ألين القوم وقد أشار علي بكذا وكذا ففعل. قالوا: فهل أجاز ذلك محمد؟ يعني قال مثلا، لأن لما أجارت أم هانة قال عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرت يا أم هانة، أقرها. طيب لما وقفت باب المسجد وقلت إني أجرت بين الناس، هل أجاب؟ قال: لا ما أجاب. طيب ما في خير. قالوا: فهل أجاز ذلك محمد؟ قال: لا. قالوا: ويلك، والله إن زاد الرجل على اللعب إن زاد يعني ما زاد على اللعب. وأمر رسول الله صلى الله عليه والناس بالجهاد، الجهاد يعني بالتهيؤ للذهاب، بالتهيؤ للسفر، وقال: اللهم أعمي العيون. قالوا: ويلك، والله إن زاد الرجل على اللعب بك. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاد وقال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش. خذ العيون اللي يعطون الأخبار، والأخبار اللي يوصلون مثلا محمد تحرك أنه في مكان كذا، عن قريش حتى نبغتها، يعني نأتيها مباغتة دون أن يكون هناك استعداد. حتى نبغتها في بلادها. فكتب حاطب بن أبي بلدعة كتب، لكن جاء الوحي من السماء مخبرا للنبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل إليها الزبير وعلي بن أبي طالب والمقداد بن نفسه امرأة في روضة كذا، اذهبا إليها. ذهبا وإن الرسماء معي شيء، فتشوا ما وجدوا شيء، فتشوا المتاع أغراضها حوائجها ما وجدوا شيء. قالوا: ما أن تخرجيه وإما أن نجردك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. فأخرجتها من حقيصاتها. فكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش كتابا يخبرهم فيه بمسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفعه إلى سارة مولاة لبني عبد المطلب، فجعلته في رأسها. ثم فتلت عليه قرونها، يعني جعلته في الرأس، فتلت عليه الشعر. هذا تم، إذا لو لاحظ إنسان يجد أنها من الضفائر ما فيها شيء. ثم فتلت عليه قرونها وأتت الخبر